هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم هو الخليل أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، ما من نبي جاء بعده إلا من نسله من ذريته، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وإذ قال إبراهيم، وإذ قال يعني أذكر حين قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، البلد هو مكة، آمنا بمعنى ليس فيه خوف بل هو دار أمن، بمعنى الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، أي اجعلني في جانب أنا وأبنائي وعبادة الأصنام في جانب، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والمقصود ببني هنا ذريته، ذرية إبراهيم عليه السلام. وهنا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يكون عنده خوف من أن يقع في الشرك سواء يعلم أو لا يعلم. ولو قال قائل: كيف يدعو إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء ومعلوم أن الله عز وجل عصمه من الشرك؟ فيقال إنما سأل الله عز وجل الثبات على هذه العصمة وعلى هذا الحفظ في نفسه، كذلك دعا لبني. وكذلك من دعاء إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نستفيد أنه ينبغي للداعي أن يدعو لنفسه أولا ولوالديه ولذريته، فإذا دعا بدأ بنفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر من دعاء إبراهيم عليه السلام السبب، سبب هذا الدعاء: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام، ما معنى الأصنام؟ الأصنام هي الأوثان التي تعبد من دون الله على شكل سورة على الصنم. أما إذا لم يكن سورة فهو وثن، وهذا هو الفرق بين الوثن والصنم. فالمراد كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان على صورة أو ليس على صورة. فإذا كان على صورة فهو صنم. نعم، فبينهم الخصوص وعموم، فالوثن أعم من الصنم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن هذه الأصنام، كيف تضل الناس وهي أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ قال ذكر ذلك لأنهن السبب، كما يقال ذلك الرجل فتنت للدنيا، بمعنى أن الدنيا لا تفتن إنما هي سبب للفتنة. واضح؟ فهنا قال أن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس كونها سبب للضلال والإضلال كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني، يعني على طريقتي وعلى منهجي وعلى ديني. ومن عصاني خالفني فإنك غفور رحيم. وهذا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهذا من حلمه أنه قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا دعاء ثامن من دعاء إبراهيم غير الدعاء الأول الذي دعا به. وهذا الدعاء قبل أن يؤمر ببناء البيت. ربنا إني أسكنت من ذريتي، من ذريتي إسماعيل، بواد غير ذي زرع يعني مكة، لأنها بين جبلين. غير ذي زرع يعني لا ينبت فيها الزرع، وليس فيها أنهار، وليس فيها ماء. عند بيتك المحرم، البيت المحرم يعني الله سبحانه وتعالى جعله محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، وهناك أشياء تحرم فيه ما تحرم في غيره، مثل قتل الصيد، وكذلك قطع الأشجار والنباتات، وكذلك أن المعصية تعظم فيه والحسنة تضاعف فيه، فهو مكان محرم أي محترم. ربنا ليقيموا الصلاة، يعني جعله الله عز وجل محرما ليتمكن الناس من إقامة الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، وذكر هذه الفريضة لعظمها، وأنها هي علامة التوحيد وعلامة الإيمان، وسماها الله عز وجل إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تشتاق إليهم وتميل إليهم، وهذا ما حدث. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال من الناس وهم المسلمون، وإلا لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لتزاحم الناس على هذا المكان من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من أمم الأرض، ولكن الله عز وجل خص بهم، خص بهذا المكان أهل الإسلام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ليكون ذلك عونا لهم على طاعة الله عز وجل، لأنه قال بواد غير ذي زرع، ناسب أن يقول وارزقهم من الثمرات، وقد استجاب الله عز وجل له، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سخر لمكة من يأتي بالأرزاق إليها من كل حدب وصوب، كما في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطف الله عز وجل وكرمه ورحمته. وذلك البلد الحرام مكة ليس فيها شجرة مثمرة، ومع ذلك تجبى إليها ثمرات ما حولها من القرى. وهذا يدل على فضل إبراهيم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. هذا كذلك من دعاء إبراهيم، أنك يا الله تعلم قصدي في دعائي وما أردت بهذا الدعاء لأهلي هذا البلد. ليس يعني ما أردت بهذا الدعاء لأهلي هذا البلد، إنما أردت رضاك وإخلاص العبادة لك، فإنك سبحانك تعلم ظاهر الأمور وبواطن الأمور، ولا يخفى عليك شيء منها في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء قيل إنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وقيل إنه موصول من كلام إبراهيم، والذي يظهر أنه من كلام إبراهيم، إنه قال بعدها: الحمد لله، أثبت المحامد لله عز وجل الذي وهب أعطاني، وهب لي على الكبر، يعني بعد أن بلغ من السن عتية قرابة 90 رزق بإسماعيل، وقرابة 100 أو فوق 100 رزق بإسحاق. قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي ليستجيب دعاء من دعا. وقد استجاب الله عز وجل له لما سأله الولد: ربي اجعلني مقيم الصلاة محافظا عليها، مقيما لحدود هذه الصلاة. وقد جاء ذكر هذه الصلاة في هذه السورة الكريمة في 3 مواضع: وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وهنا قال ربي اجعلني مقيم الصلاة، مما يدل على عظم هذه العبادة العظيمة، وبصلاح الصلاة صلاح جميع الأعمال، والمحافظة عليها دليل على الصلاح الباطن الذي يدل على صلاح الباطن الذي يؤثر في الصلاح الظاهر. ربنا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي اجعلهم كذلك مقيمي الصلاة. وهذه الدعوة لا ينبغي للوالد أن يهملها، حتى ولو كان عنده من الإناث يكون ممن يصلين ويحافظن على الصلاة، دائما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي، يعني تقبل عبادتي، والعبادة والدعاء هو العبادة، لأن العبادة هي دعاء في الأصل، لأن العبادة إما دعاء مسألة ودعاء عبادة، الدعاء إما دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما عبادة عظيمة. ربنا اغفر لي ولوالدي، تجاوز عني واستر لي ذنبي ولوالدي. وهذا الدعاء لوالديه قبل أن يتبرأ من أبيه، وقبل أن يتبين له عداوته لله، كما قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، الآية. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. فإذا عرفت أن رجلا مات على الشرك أو مات على الكفر أو مات على ملة غير ملة الإسلام، فلا يجوز لك أن تدعو له بالرحمة ولا بالمغفرة. رب وللمؤمنين، أي كل المؤمنين ذكرهم وأنساهم، يوم يقوم الحساب، يعني يوم يحاسب الله عز وجل عباده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عز وجل عنه منهم. ثم قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. قال الله: ولا تحسبن الله. هذه الآية فيها تسلية للمظلوم وتهديد ووعيد على الظالم للظالم. ولا تحسبن أي ولا تظنن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، لا يغفل عن أعمالهم، ولكن سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم أبدا، فإنه يسمع ويرى ويبصر، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بمعنى حتى لا تحسبن أنه ينظرهم ويمهلهم ويعطيهم من الأرزاق ويغدق عليهم من النعم على أنه راض على فعلهم، لا، إنما هو استدراج منه سبحانه وتعالى. وإذا قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، بمعنى يؤخرهم لهذا اليوم، يعد عليهم هذا العمل ويعد لهم هذه الأعمال حتى إذا جاءوه أخذهم أخذ عزيز مقتدر وعذبهم عذابا شديدا في ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار. وشخوص الأبصار من شدة الأهوال يوم القيامة، عندما ترتفع هذه الأبصار شاخصة مزرقة ومتقلبة مضطربة وفيها من الفزع والهول ما فيها، نسأل الله العافية. ثم قال: مهطعين أي مسرعين، كما في قوله تعالى: مهطعين إلى الداع، عندما ينفخ النفخة الأولى وهي ساعة القيام، عندما يوم يدعوهم إلى القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يأتون إلى أرض المحشر مسرعين، يوم يخرجون من الأجداث سراع مسرعين، مقنعي رؤوسهم يعني رافعي الرؤوس هكذا، نسأل الله العافية والسلام، لا يرتد إليهم طرفهم يعني الأبصار طائرة شاخصة، يعني الحين الطرف يذهب ويجي صح في ذلك الوقت وذلك اليوم، نسأل الله العافية، الأبصار شاخصة، فهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرى، وذلك من شدة الهول، نسأل الله العافية والسلامة. وأفئدتهم هواء يعني أفئدتهم يعني قلوبهم هواء يعني فارغة خاوية، نسأل الله العافية. أيه. وأفئدة من شدة الهول يعني القلوب كما قال تعالى لدى الحناجر كاظمين، يعني تنزع من مكانها إلى الحنجرة، نسأل الله العافية، وذلك من شدة الخوف والوجل. قال: هواء يعني خالية، وسمي الهواء ما بين السماء والأرض هواء لأنه هواء لأنه خاوي، واضح، يقول هذا المكان هواء يعني خاوي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني خوفهم ذلك اليوم عند مجيء العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، وذلك عندما يعاينون العذاب يتمنون الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، الله قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه مرزق إلى يوم يبعثون، بمعنى أنهم لا يستجاب لهم الرجعة، بل قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله العافية. فهم يتمنون هذا الأمر: نجب دعوتك ونتبع الرسل. فالله عز وجل رد عليهم بقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أقسمتم الأيمان الغليظة المؤكدة أنكم لا تبعثون ولا تنشرون ولا يعني تلقون الله عز وجل. قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا وقد عينتموه الآن أمامكم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، بمعنى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، بمعنى قد رأيتم هذه المساكن مثل ديار ثمود وكذلك قرى سدوم، قد رأيتموها ومررتم عندها وقد أنختم بجانبها، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كيف أوقع الله عز وجل بهم عذابه ونقمته حكمة بالغة، أما تغني النذر يعني عن قوم قد قست قلوبهم وجمدت عيونهم فلم يخافوا ولم يرعوا، نسأل الله العافية. فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، بمعنى ذكرنا لكم هذه القصص، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وأثمر ما زجرته. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بمعنى وقد مكروا مكرهم، والمكر هو الإيقاع بالخصم من غير أن يشعر. وعند الله مكرهم يعني جزاء هذا المكر عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بمعنى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في بعض القراءات ذكر الله عز وجل وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، بمعنى غلظ هذا المكر الذي ها وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم الجزاء هذا المكر، وإن كان مكرهم وقراءة وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني بمعنى كما قال الحسن إن كان مكرهم لأضعفوا من أن تزول منه الجبال، يعني مكر ضعيف، لأن الله عز وجل يمكر بهم مقابل مكرهم. وقيل أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يزيل أمر الدعوة وأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وبعض القول الثاني أن قال معناه يعني مثل ما قال قتادة وإن كان شركهم يعني المكر فسر بالشرك وإن كان شركهم لتزول منه الجبال كما قال تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآية. ثم قال الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعد. واضح الآية؟ ها واضحة؟ ثم قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بمعنى أن الله عز وجل وعدهم ماذا؟ وعدهم النصر والتمكين في الأرض والله عز وجل ينصرهم إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يعني الله عز وجل ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أبدا وأنه سبحانه وتعالى هو الغالب لا يغالب وذو انتقام ينتقم ممن كفر وجحد آيات الله وعصى رسول الله ويقال فويل يومئذ للمكذبين. وهنا قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام. ومن وعده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات معنى الكلام. ولذلك الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي مثل الرغيف ليس فيها معلم لأحد أرض واسعة واضحة المعالم الكل بارز. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار يعني خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله عز وجل الواحد واحد في ذاته الواحد في إلهيته الواحد في ربوبيته الواحد في أسمائه وصفاته القهار الذي قهر جميع الخلائق سبحانه غلب كل شيء سبحانه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب سبحانه وتعالى وتقدس. وترى المجرمين في ذلك اليوم يومئذ وترى المجرمين الذين أجرموا في حق الله سبحانه وتعالى بكفرهم وفسادهم مقرنين يعني بعضهم إلى بعض يعني جمع بين النظراء والأشكال منهم كل صنف إلى صنف كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإذا النفوس زوجت. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد والأصفاد هي الأغلال بمعنى أنهم مربوطون بها نسأل الله العافية والسلامة يعني مقيدون بهذه الأصفاد بهذه القيود. سرابيلهم من قطران سرابيل هي الثياب من قطران يعني مصنوعة من قطران خلقها الله عز وجل من قطران والقطران مثل ذلك الدواء الذي يطلى به الإبل نسأل الله العافية والسلامة معروف إلى اليوم وهو إذا مسته النار ازداد التهابا وازداد اشتعالا. وبعضهم قال القطران هو النحاس المذاب يعني بمعنى أنهم يلبسون ثيابا من نحاس مذاب حار قد انتهى حره نسأل الله العافية والسلام. ليجزي الله كل سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار نسأل الله العافية تلفح وجوههم النار وهم فيها سالحون. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، كما في قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الله سريع الحساب، بمعنى مثل قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكذلك يحتمل أن الله عز وجل حال محاسبته للعباد سريع النجاة سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء ويعلم كل شيء، وأن جميع الخلق بالنسبة إليه كالفرد الواحد أو ما هو أقل من ذلك. الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، الله سبحانه وتعالى يقول هذا. وكلا المعنيين واضح ومراد، ما يمنع. ثم قال تعالى في ختام هذه السورة المباركة هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن بلاغ للناس، بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولينذروا به، أي ليتعظوا به، وهو من مقاصد القرآن أن يتعظ به، وليعلموا أن ما هو إله واحد بما فيه من حجج وآيات وبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو. وليذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة. نهاية هذه السورة، وقد مر معنا في هذه السورة من الدلائل العظيمة على وحدانية الله عز وجل وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وكذلك جاء في هذه السورة من أنباء الرسل كموسى عليه السلام والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ومن قبلهم كذلك، وكذلك في الرسل الذين أرسلوا إلى قوامهم ومحاجتهم لأقوامهم، وكذلك الخطبة الذي يقوم فيها إبليس لعنه الله خطيبا في الناس وقال الشيطان لما قضي الأمر، وكذلك فيها في هذه السورة من فضائل لا إله إلا الله وأنها هي الكلمة الطيبة وأنها هي القول الثابت الذي يثبت الله عز وجل به من شاء من عباده المؤمنين، وكذلك الوصايا العظيمة لعباد الله، وكذلك قصة إبراهيم وبنائه البيت الحرام، وقصة هاجر وابنها إسماعيل، لعل الله عز وجل يسر ونذكرها كاملة بإذن الله في سورة البقرة. هذا ما تيسر إراده في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.